الحديث 30 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أخرجه مسلم. هذا الحديث أيضا أصل من أصول المعاملات المالية، وفيه النهي عن بيع، عن ربا البيع، لأن الربا عندنا نوعان: ربا القرض وهذا المعروف، وربا البيع. والمقصود بربا البيع هو أن تبيع صنفا من هذه الأصناف أو ما يقاس عليها بمثله أو بشيء من جنسه دون أن تتوفر فيه الشروط. وما هي هذه الشروط؟ نعرفها من خلال أقسام ربا البيع. عندنا ربا البيع